البخاري يقول أنا رجل ملتزم بدأت أصوم وأصلي وعمري 16 عاما، ولكن عندما كبرت كان عمري حوالي 33 عاما تركت صوم رمضان لمدة سنتين، ذلك لأني فقير وعندي أطفال وأشتغل لكي أعيشهم، وكان الوقت في الصيف ونحن في البادية، ويقولون إذا لم تصمه قبل رمضان لا يقبل منك، ولم أصمه وذلك لجهلي، فماذا يجب علي أنا وأنا رجل مسلم؟ عليك التوبة، عليك أمور ثلاثة: الأول التوبة إلى الله والندم على ما فعلته، كثرة الاستمرار وعدم العودة إلى هذا الشيء، يعني أن تعزم عزما صادقا أنك لا تقبل رمضان بعد ذلك، وأن تحرص على الصيام، تندم على ما مضى من عملك هذا. والأمر الثاني البدار بالصيام، تقضي هذه الشهرين سنتين تقضيها. والأمر الثالث تطعم عن كل يوم مسكين نص ساعة من التمر أو غيره من قوت البلد من الأرز أو الحنطة أو فيها بعض الفقراء، ولو واحد أو فقير واحد أو فقير تجمعها وتعطيها بعض الفقراء أو بيت فقير أو بيتين فقيرين تجمعها وتعطيهم إياها قبل الصيام أو بعد الصيام. هذه أمور الدلالة على الأول التوبة والندم والاستغفار مما فعلت من الذنب العظيم. الأمر الثاني أن تصوم. الأمر الثالث أن تطعم على كل يوم مسكين من قوت البلد من الأرز رجل أو تمر أو حنطة تعطي هذا الطعام بعض الفقراء، ولا يلزم أن يكون بعدد الأيام، ولو فقيرا واحدا ولو فقيرين ولو بيتا فقيرا أو في أيام. نعم.